الاغتسل السلام لين جول اغتسل السلام لين عنا في المسجد يخلد. عليكم السلام. السلام عنا في المسجد يخلد. تتابعه. ارفع يدي معه. تتابعه. تتابعه. تتابعه. جزاك الله.